وأكثر وقولك هذه وقولهم فاختيارهم للنظريات مبني على فلسفاتهم المادية. وانظر إلى النقطة الناسفة، دائما حين تأتي بعض الأبحاث مثلا ضد نظرية التطور ماذا يقول لك؟ يقول لك هذا كاتبها نصراني، يعني أنه إيش؟ أنه غير موثوق، هو يعارض نظرية التطور لأنها تخالف دينهم، علما أن منهم من كان ملحدا وتنصر أصلا بسبب بطلان نظرية التطور. إذن الباحث قد يبحث ويصل إلى نتيجة بسبب إيش؟ مقدماته العقائدية. هل يخلو إنسان من مقدمات عقائدية؟ طيب هو الملحد اللي يؤيد نظرية التطور هذا ليس عنده مقدمة عقائدية؟ من يقول هذه الكلمة في الباحثين النصارى يجعلنا نشك في عموم معطيات العلم التجريبي. قرأت بحثا لأحد علماء المصريات والسومريات ألماني يحاول أن يجعل أصل كل الحضارات آري، وهو كتابه من الأصول السومرية للحضارة المصرية. فذهب إلى أن سرجون مثلا يعني الملك السومري آري العرق، مع أن أمه كانت من عاهرات المعبد، يعني أصلا كانت سبيل مدري أبوه مدري منه الشاهد. فالمترجم يقول أن هذا الرجل يعني أخذته العصبية لعرقه. إذن أنت كيف تقول أنا أصدق العلم وأثق بالعلم؟ والعلم أصلا يصلك عن طريق أناس لا يخلون من مقدمات نفسية، وأنت ليس عندك طريقة ضبط وربط قوية فيه، بل أنت تأخذ كلامهم تسليما. ويتبدد الشك الديكارتي، ما تشك في كل شيء. عندنا دروشة للعلم، أي شيء يقول لك هذه نظرية علمية الناس يقبلون، مع أنها نظرية، وتجد من يعارضها إلى اليوم داخل السياق العلمي من يؤيد الأثير، إلى اليوم داخل السياق العلمي من يؤيد الأرض الفتية، ويأتي بأدلة تجريبية. كثير من الناس إلى اليوم من يؤيد مركزية الأرض ويأتي بأدلة. هذه النقاشات دائرة وحامية، حتى هذه موجات الجاذبية اكتشفت، فبعض الناس كتبوا مقالات يطعنون في هذا الاكتشاف ويقولون اكتشاف غير صحيح. وما دام هو قادر على أن يكتب ورقة علمية محكمة في الطعن في هذا الأمر ولا يثبت بطلانها بشكل قطعي، إذن الاكتشاف ليس قطعيا. هذا الذي يعني قامت الدنيا له وما قعدت. الآن ومع ذلك مثلا تجد المسلم المتدرس لمثل هذه الأمور تجده مثلا بسرعة يطعن بالبخاري. كثير من تكلم عن الإمام البخاري نسي أمرا، البخاري له كتاب اسمه التاريخ الكبير. هذا الكتاب يترجم لكل الرواة ويذكر شيوخهم وتلاميذهم. هذا الكتاب يعني من تقرأه سيدلك على سعة علم البخاري وعلى أنه رجل غير طبيعي. طيب، وبإمكانك برهنة هذا من آلاف الكتب. هو يقول مثلا آدم بن أبي إياس روى عنه فلان وروى عن فلان، هو لا يذكر لك أين هذه الرواية. أنت هذه الرواية التي يقول البخاري تجدها في سبع مصادر، ثمان مصادر أخرى البخاري ليس له دخل فيها. امسك من حرف الألف إلى حرف الياء ستجد كل واحد مما ذكر بخاري أنه روى عن فلان وفلان روى عنه، ستجد أن أحاديثه موجودة في مصادر أخرى، فتجد آلاف المصادر تبرهن لك بشكل قطعي على صدق ودقة الإمام البخاري. سوى أخطاء يسيرة له جمعها ابن أبي حاتم، يعني شيء لا يعد في صوابه. أي مراجعة أقران، أي بطيخ، أي شيء تقول لي جامعة أكسفورد تشهد البخاري على قندرتي، هم أدنى من البخاري مليون مرة. فالآن الله يبارك فيكم، يعني الآن لما يأتي إنسان مثلا يحاول أن يثبت النبوة يثبتها ببراهين كثيرة، أخبار أشراط الساعة، المعجزات المتواترة، نبوءات أهل الكتاب، يعني الشريعة ككل، دلالات الشريعة على صدق صاحبها إلى آخر ذلك. فمثل هذه البراهين ما توضع أمام يعني ما يسمى اليوم العلم التجريبي، ويدرس لأبنائنا في المدارس على أنه قطعيات وأمور، ثم لا يبين لهم أن هذا أمور مبنية على مقدمات ظنية، وبعضها مبني على فلسفة مادية. هذه الفلسفة المادية أصلا ذاتية النقد وفلسفة فيها مصيبة، وفلسفة أصلا تدمر كل شيء. حتى الأسس الأخلاقية الغربية التي يتحدثون عنها مثل الحرية والمساواة، العلم التجريبي أصلا ينسفها. عموم علماء التجريبيين في فلسفتهم المادية لا يؤمنون بالإرادة الحرة ولا يؤمنون بالمساواة في سياق التطور، بل يرون أن كل عرق من أعراق البشر تطور بحسبه وهي متباينة لذلك السبب. هم نعم يتناقضون لا يلتزمون، هذا كثير منهم، ومنهم من يلتزم ومن يلتزم ويحتاج بنظر التطور لا يمكن أن ينقض عليه.